لو هتكوني شفتي حد ولا شافك حد. حد مين؟ ما انت شايفه الحرس والبوابين. امال عرفت منين؟ ما فيش غير ميمون. ما تظلميش ميمون. تبقى الخدام. ولا الخدام. ما هو احنا ثلاثة. اما كانش انا ولا ميمون تبقى الخدامة. يا ندامة. احسن الحكاية توصل لمولانا. حكاية ايه؟ الكلام اللي انت بتقوليه. هو صحيح يا خالتي؟ وانت ذنبك ايه بس يا بنتي؟ يعني صحيح. انا قلت كده. انت خايفة يا دادتي؟ يقطعوا لي رقبتي. ما اقدرش. ما اقدرش اقولك ابدا يا بنتي. تبقي قلتي. انت هتقعدي تقوليني وتعوديني بعدين يتبعوني. انت مش بتحبيني. ده انت حبت عيني. طب ليه مش عايزه تريحيني؟ بس اعملك ايه؟ تقولي. اقولك ايه؟ حبسيني هنا ليه؟ ما اقدرش. ما اقدرش. مظلومه يا بنتي. اسمتي وبخ. ودخلت الخادم العجوز على الأميرة فيروز بعد أن اختفى نيروز، فوجدت الفتاة مقبلة على الحياة وعلى غير عادتها في وحدتها، تكاد تطير من فرحتها، فأقبلت عليها ورفعت مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.